ذكره. نعم. ابن قتيبة. ابن قتيبة مما عارف أن عبد الملك بن مروان ولد بستة أشهر ووالدها غالب مدة الحمل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد. هنا ها ما أخذنا شيء من الصفحة هذه. يقول: وإنما تنقضي العدة بما وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد إلى آخره. بالنسبة ما هو الحمل، ما هو الحمل الذي إذا وضعته الحامل انقضت عدتها، ما هو الحمل الذي إذا وضعته الحامل انقضت عدتها. يقول المصنف: هو ما تصير به أمة أم ولد. هو ما تصير به أمة أم ولد. واعلم أن الفقهاء أحيانا يضعون ضابطا أو يعبرون بتعبير فينقله بعضهم عن بعض، فجعلوا ما تخرج به الحامل من العدة ما تكون به الأمة أم ولد. وهناك ضابط أبين وأوضح قال: وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفي. هذا الذي تخرج به الحامل من العدة ويترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام، يعني هل هي نفساء أو الدمدم فساد إلى آخره. فإذا وضعت الحامل ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء، الدم دم نفاس، والأحكام أحكام النفاس، وتخرج به من العدة. لا يشترط أن ينفخ فيه الروح، لا يشترط أن ينفخ فيه الروح. وعلى هذا يكون له ثلاث حالات، الحمل يكون له ثلاث حالات. الحالة الأولى نطفة، الحالة الأولى نطفة، فهذا ليس بحمل، يعني إذا وضعته إذا سقط ليس بحمل. المرحلة الثالثة الثانية المرحلة الثانية العلقة المرحلة الثانية العلقة فهذا لا لا لا يأخذ أحكام النفاس، لا تخرج به من العدة، لا تخرج به من العدة. ها واضح ولا لا؟ طيب كم يوم هذا؟ 80 يوم، 40 نطفة ثم 40 ها علقة، واضح ولا لا؟ بقي 40 أخرى وهو مضغة. الأربعون الأخرى هذه يحتمل أن يبين في العشر الأول منها، ويحتمل أن لا يبين الحمل. ها واضح ولا لا؟ وعلى هذا نأخذ ضابط يعني نأخذ ضابطا أسهل من هذا، أسهل من 40 نطفة، فنقول الضابط الأول ما قبل 80. انتبهوا، الضابط الأول ما قبل 80 فلا حكم له، فلا حكم له. ها واضح؟ يعني ليس بنفاس ولا تخرج فيه من العدة. الضابط الثاني ما بعد 90، ما بعد 90 فهذا ها يأخذ أحكام النفاس، هذا حمل، يأخذ أحكام النفاس، تخرج به من العدة، تخرج به من العدة. الضابط الثالث أو الحالة الثالثة ما بين 80 و90، ما بين 80 و90 فهذا يحتمل أن تخرج به من العدة ويحتمل ألا تخرج، يحتمل ويحتمل. ولهذا يقول المصنف: ما تبين في خلق الإنسان ولو خفيا، يعني ليس بظاهر ليس بواضح، لكنك ترى تفاصيل يد أو تفاصيل رجل أو تفاصيل وجه ونحوه خفي، هذا بين 80 و90. إن تبين فيه خلق إنسان يعني يد رجل ولو خفية فأنها تخرج به من العدة، والدم يكون دم نفاس. وإن لم يتبين فيها شيء يعني ينظر إليه ولا يرى فيه شيء فهذا لا يأخذ حكم النفاس ولا تخرج به من العدة. إذن كم عندنا مرحلة؟ ثلاث مراحل: ما قبل 80 فليس بنفاس ولا تخرج به من العدة، ما بعد 90 فهو نفاس قطعا، ما بين 80 و90 فهذا ينظر، فهذا ينظر. طيب، يقول: وهو ما تبين فيه خلق الإنسان. ومعنى خلق يعني تخطيط الإنسان، إما رجل أو تخطيط يد، تخطيط وجه إلى آخره، ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، ولو خفيا. فإن لم يلحقه يعني إذا كان الحمل لا يمكن إلحاقه بالزوج، إذا كان الحمل لا يمكن إلحاقه بالزوج، يقول: فإن لم يلحقه، أي يلحق الحمل الزوجة لصغره أو لكونه ممسوحا، ممسوح يعني المجبوب مقطوع الذكر، الممسوح مقطوع الذكر والأنثيين، مقطوع الذكر والأنثيين، يقول: لصغره أو لكونه ممسوحا، ممسوحا أو لكونه ولدته لدون 6 أشهر منذ نكحها، منذ نكحها، أي وأمكن اجتماعه بها، وأمكن اجتماعه بها، يعني إذا ولدته لأقل من 6 أشهر حتى لو أمكن اجتماعه بها لا يمكن يكون الولد له، لأن قبل 6 أشهر ما يحيا لو كان له، أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها. وقد سبق ما معنى أبانها: إما الطلاق 3 أو خروج الرجيع من العدة بعد 4 سنوات لا يلحق الحمل بالزوج، إنما يلحق أقل من 4 سنوات. وعاش. طيب، قوله وعاش يعود على أي شيء؟ يعود إذا ولدته لأكثر من 4 سنوات وعاش لا يلحق بالزوج، إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش لا يلحق بالزوج. طيب، متى يلحق بالزوج؟ إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر أو لأقل من 4 سنوات. وهنا ولدته، هنا ولدته والزوج إما صغير لا يولد لمثله، وإما ممسوح، وإما ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش، أو ولدته لأكثر من 4 سنوات. في الحالات الأربع هنا لا يلحق بالزوج. ها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنوات منذ أبانه، وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي به عدتها من زوجها، ما تنقضي به العدة من زوجها، لأن الحمل هنا ليس للزوج، الحمل هنا ليس للزوج، فيكون الحمل لغيره، يكون الحمل لغيره، ولهذا قال: لم تنقضي به عدتها من زوجها، من زوجها. طيب، ماذا تعتد؟ يقول: تعتد عدة وفاة، تعتد عدة وفاة، لأن الكلام هنا على النوع الثاني من المعتدات، النوع الأول الحامل، النوع الثاني المفارقة في حال الوفاة، توفى عنها زوجها، إذن هنا تعتد عدة وفاة، ولا عبرة بما ألقته قبل 6 أشهر أو بعد 4 سنوات. لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه بها لانتفائه عنه يقينا، لانتفاء عنه يقينا. وأكثر مدة الحمل 4 سنوات، لأنها أكثر ما وجد، لأنها أكثر ما وجد. يقول المصنف: أكثر مدة الحمل 4 سنوات. طيب، هل هناك دليل؟ لا، ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل. يقول: لأن أكثر ما وجد، أكثر ما وجد أنها، أن الحمل بقي 4 سنوات، ولكن من العلماء من يقول الحمل ممكن يبقى إلى 10 سنوات، يعلق في البطن ولا ينمو فيبقى 10 سنوات، لكن كلام المصنف بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. قال: لأنها أكثر ما وجد، وأقلها، أي أقل مدة الحمل 6 أشهر، 6 أشهر. طيب، أكثر مدة الحمل 4 سنوات، لأن في التجربة، في التجربة يعني هذا أكثر ما وجد. طيب، أقل الحمل 6 أشهر، جمعا بين الآيتين، جمعا بين الآيتين، فقال: لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله. الحمل معروف، والفصال الرضاع، إذا انتهى من الرضاع، إذا انتهى من، يعني فصل من الثدي، فصل من الرضاع، والفصل من الرضاع كم؟ بعد كم؟ بعد سنتين. بعد سنتين، والسنتين كم شهر؟ 24 شهر. أضف إليها 6 أشهر كم صار؟ 30. وحمل الفصال 30 شهرا، والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل، فهي مدة الحمل. طيب، بقي عندنا أيضا بقي مسألة التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي، لأن الحمل لا يلزم أن يكون عن وطء، الحمل لا يلزم أن يكون عن وطء. ممكن المرأة تحمل كما سبق بوقوع الماء في رحمها بدون وطء، بدون، إما أن تتحمل هي بالماء تأخذه وتتحمل به، وإما كما قال الفقهاء عن طريق مثلا سباحة ولا غيرها. ولهذا العلماء يقولون: ما حكم التلقيح الصناعي؟ العلماء أفتوا بجوازه، أفتوا بجواز تلقيح التلقيح الصناعي، لكن بشرط أن يكون الطبيب موثوقا، أن يكون الطبيب ثقة، حتى لا يدخل ماء غير الزوج، حتى لا يدخل ماء غير الزوج. ومن العلماء من منعه، من العلماء من منعه سدا للذريعة، قال: لا يجوز. لماذا؟ سدا للذريعة، سد للذريعة، لأنه ممكن أن تحمل امرأة من زنا تقول إنه تلقيح، أو ممكن أن تأخذ من ماء غير زوجها وتنسبه إلى زوجها. ولهذا لما سئل الإمام مالك، سئل: ما حكم زواج الإنسية بالجني؟ ما حكم زواج الإنسية بالجني؟ قال: حرام، يفتح باب شر، حرام يفتح باب شر. كل ما حملت امرأة سفاحا قالت إنها متزوجة بجني، فقال هذا حرام، حرام، ويسد هذا الباب. فمن العلماء من سد هذا الباب لأجل هذه، لأجل هذا الأمر، حتى لا يفتح الباب، حتى لا يفتح الباب. وأكثر العلماء أجازوه، لكن بشرط أن يكون الطبيب ثقة، لا يضع ماء غير ماء الزوج. أما إذا أخذ ماء الزوج ووضع في زوجته فليس هناك مانع، لأن الماء ماء الزوج، الماء ماء ماء الزوج. قال: فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية الكبار، أحد الخلفاء، خلفاء بني أمية، فولد 6 أشهر وعاش، عاش، صار من الخلفاء، فدل على أن هذا أيضا قرينة على أن الحمل بعد 6 أشهر يعيش، ممكن يعيش، لكن أقل من 6 أشهر لا يعيش. قال: وغالبها، أي غالب مدة الحمل، 9 أشهر. 9 أشهر. إذن الحمل له 3 أحوال: حال الأولى أكثره، حال الثانية أقله، والحال الثالثة أغلبه. فأكثره 4 سنوات، وأقله 6 أشهر، وأغلبه 9 أشهر. 9 أشهر. قال: وغالبها، أي غالب مدة الحمل، 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها، يلدن فيها. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما، قبل 40، بدواء مباح، بدواء مباح. يقول المصنف: يباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما، قبل 40. يفهم منه أنه بعد 40 يوما لا يجوز على المذهب، بعد 40 يوما لا يجوز إسقاطها، لكن يجوز إسقاطها قبل 40، يجوز إسقاطها قبل 40. وهذا هو القول الأول في المسألة، هو المذهب، هذا القول الأول في المسألة هو المذهب. قالوا إنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوم. طيب، لماذا يجوز؟ لماذا يجوز؟ قالوا: لأنه لا يدري هل هذه النطفة صالحة أو فاسدة. هذا التعليل الأول، يقول: لأنه لا يدري هل هذه النطفة صالحة أو فاسدة. التعليل الثاني أنه شبيه بالعزل، أنه شبيه بالعزل. ها، واضح ولا لا؟ فقالوا يجوز، قالوا يجوز إلقاء النطفة قبل 40، لأنه لا يعلم هل النطفة صالحة أو فاسدة. ثم أيضا أنه يشبه العزل، قياسا على العزل. إذن عندهم كم علة؟ عندهم علتان لجواز، عندهم علتان. القول الثاني أنه لا يجوز إلقاؤها، القول الثاني أنه لا يجوز إلقاؤها قبل الأربعين، لا يجوز إلقاؤها ما دام أن النطفة تحقق وجودها في الرحم فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الحمل متيقن، لأن الحمل متيقن والفساد محتمل. الحمل متيقن والفساد محتمل، محتمل لأن احتمال الفساد كاحتمال الموت، احتمال الفساد كاحتمال الموت، يعني هذا الحمل ممكن يحيا وممكن يموت ويحصل يحيون كثير. إذن الاحتمال هذا لا يعارض الحقيقة وهو وجود الحمل، واضح ولا؟ علتهم الثانية قياسا على العزل قالوا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، فالعزل دفع وإلقاؤها رفع، العزل دفع وإلقاؤها رفع، والدفع أقوى من الرفع، هذه قاعدة، الدفع أقوى من الرفع، يعني العزل دفع للحمل قبل حصوله، دفع للحمل قبل حصوله، يعني مثل ما نقول الآن أشبه ما يكون بحبوب من الحمل، واضح ولا؟ أما إلقاء النطفة فهو رفع للحمل بعد وجوده، رفع الحمل بعد وجوده. يقول فبطلت العلتان، احتمال أن تكون النطفة فاسدة هذا كاحتمال الموت والحمل متيقن، إذن العلة هذه مردود عليها. العلة الثانية قياس على العزل ردوا عليها أيضا، قالوا إن العزل دفع وليس رفع، والدفع أقوى، أقوى من الرفع، والدفع أقوى من الرفع. وهناك كتاب بحث هذه المسألة، يعني رسالة ماجستير بحث هذه المسألة عنوانها الإجهاض، الدكتور إبراهيم الميمن بحث هذه المسألة وذكر مذهب الجمهور وغيره، ورجح أن الجمهور يرون أنه محرم حتى قبل الأربعين إلا للحاجة، إلا الحاجة إذا كان هناك ضرر نحوه. هذه الرسالة موجودة الآن تباع، يعني ذكر هذه المسائل وبحثها، وهي رسالة جميلة، رسالة جميلة في هذا، في هذا الموضوع. طيب، قال رحمه الله تعالى ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، بدواء مباح، أما الدواء المحرم فلا يجوز إلقاؤه بالدواء المحرم، فإنه لا يجوز. وكذا شربه لحصول حيض، وكذا شربه لحصول حيض. يقول كما أنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين بالدواء المباح، كذلك يجوز استعمال الدواء المباح وشربه لحصول الحيض، يعني لنزول الحيض، يعني امرأة تريد أن تنزل الحيض، تنزل الحيض، فلا بأس أن تشرب الدواء المباح لإنزاله، لإنزال الحيض، لكن بشرط ألا تتحيل على إسقاط واجب، ألا تتحيل على إسقاط واجب، كما لو شربته إذا دخل رمضان لأجل أن تفطر، هذا حرام، حرام. أما لغير التحيل لإسقاط واجب فإنه لا بأس، لا بأس. ولهذا يقول المصنف وكذا شربه لحصول حيض، لحصول حيض. يقال أيضا وكذلك لزواله، ذكرها المصنف، ذكر المصنف قال ولقطعه، قال إلا قرب رمضان لتفطره فإن هذا لا يجوز، إذا شربت شرابا لإنزال الحيض لقرب رمضان لا يجوز، لأنه تحيل على ترك واجب، على ترك الصيام. قال ولقطعه، ولقطعه يعني كذلك لقطعه، يعني لقطع الحيض، نعم نعم لقطع الحيض وليس لقطع الصيام، لقطع الحيض وليس لقطع الصيام، لأن شربه لقطع الصيام محرم، شرب لقطع الصيام محرم، لكن شربه لقطع الحيض لا بأس، يعني أن امرأة استعملت شرابا لقطع الحيض لأجل أن تصوم رمضان كامل نقول لا بأس، أو شربت شرابا لقطع الحيض لأجل أن تكمل حجها أو عمرتها نقول هنا لا بأس، لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون مضرا، بشرط أن لا يكون مضرا. قال وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه، ولقطعه يعني لقطع الحيض فإن هذا لا بأس به، لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها، من غير علمها. يقول لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها من غير علمها نعم نعم يعني لو أن إنسان لو أنها أعطيت شرابا وهي لا تعلم أعطيت شرابا وهي لا تعلم لقطع حيضها لقطع حيضها وهي لا تعلم يقول المصنف لا بأس لأن هنا ليس فيه تحايل هنا لم تتحيل ولذا يقول في حاشية سبعة يقول أي لا أن يفعل غيرها بها ما يقطع حيضها ما يقطع حيضها نعم ما يبو هذا إيه لا بأس إذا ما في ضرر عليها لا بأس إذا ما في ضرر عليها لا بأس لكن قول لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها يعني لو قال ما ينزل حيضها ممكن لغير علمها لكن ما يقطعه اشتكر عندك قوله لا فعل ما يقطع يعني لا يجوز يقول ويباح للمرأة ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح وكذا شربه لا فعل ما يقطع حيضها بها يعني لا يجوز نعم نعم المنتهى شرح شو شرحه المنتهى منتهى الإرادات أنت جايبه معك اي طيب نعم لا يجوز قطع حيض المرأة اي طيب اذا قوله لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها يعني معناها انه لا يجوز ان يقطع حيضها وهي لا تعلم يتحيل عليها يتحيل عليها طيب لو تحيل عليها باسقاط حيضها بنزول حيضها في رمضان نقول هذا لا يجوز لا يجوز لكن هي آثمة وغير آثمة هنا غير آثمة لأنها لا تعلم غير آثمة لأنها لا تعلم أما كونه هنا لا يجوز لأنه إضرار بها لأنه إضرار بها لكن هل للزوج أن يلزمها ممكن إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس أن تطيعه إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس تطيعه لا سيما إذا كان محتاجا للاستمتاع لا سيما إذا كان محتاجا للاستمتاع قد يكون مثلا كان مسافرا مدة طويلة ثم عاد أما إذا كان فيه ضرر عليها فلا كان فيه ضرر عليها فإنه لا يجوز ثم قال رحمه الله تعالى فصل الثانية من المعتدات الثانية من المعتدات إذن المعتدات الأولى من هي الحامل الأولى الحامل وعدتها بوضع حملها الثانية المفارقة في حال الوفاة المفارقة في حال الوفاة فعدتها 4 أشهر و10 لغير الحامل والحامل بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان يعني بوضع حملها الثالثة المتوفى عنها زوجها بلا حمل المتوفى عنها زوجها بلا حمل إذن الثانية من هي المفارقة في حال الحياة وهي الثالثة نعم طيب إذن الأولى الحامل الثانية المتوفى عنها زوجها والمتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالين لا تخلو من حالين حال الأولى أن تكون حاملا أن تكون حاملا حال الثانية أن تكون غير حامل أن تكون غير حامل الثالثة أن تكون قبل الدخول أن تكون قبل الدخول طيب قال الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل يعني هنا المتوفى عنها زوجها لا تخلو من كونها حامل أو غير حامل لكنه ذكر هنا غير الحامل لأن الحامل سبق الكلام عليها ولهذا قال المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل فلا يحتاج إلى إعادة. قبل الدخول وبعده، قبل الدخول وبعده، وطئ مثلها، وطئ مثلها أو لا للحرة 4 أشهر و10 أيام. إذن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده تجب عليها عدة الوفاة، سواء صغيرة أو كبيرة. وطئها أو لم يطئها، لعموم الآية، لعموم الآية. وطئ مثلها أو لا، وطئ مثلها أو لا للحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، بلياليها. طيب، 4 أشهر و10 أيام، لماذا 4 أشهر و10 أيام؟ طيب لماذا ما كانت 5 أشهر مثلا، 4 أشهر و15 يوما؟ العلماء رحمهم الله تعالى يلتمسون الحكمة، يلتمسون الحكمة، وإلا الحكمة هي أمر الله ورسوله، الحكمة هي أمر الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإذا مات عنها وهي ليست حامل، معلوم أن التي شك في حملها ولا يعلم، يقولون سنة إذا طلقها زوجها، إذا طلقها زوجها ولم تحض كم تتربص؟ كما سيأتينا سنة، 9 أشهر للحمل و3 للعدة، كم المجموع؟ كم شهر؟ 12 شهر. طيب كم ثلث السنة؟ 4 أشهر. كم ثلث العدة؟ عدة الآيسة؟ ها؟ نعم؟ لا، إيه نعم، عدة الآيسة كم؟ شهر. إذن ثلث السنة، ثلث الحول 4 أشهر، وثلث الشهر 10 أيام، ثلث الشهر 10 أيام. يقول العلماء هكذا، يقول العلماء هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. طيب، يقول للحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، بلياليها. ما ذكر في الحاشية لماذا 10 أيام و4 أشهر؟ ما ذكر عندك؟ طيب، على كل حال هذه ذكرها بعض العلماء. قال الحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها. إذن هنا الثلث كما هناك الثلث. قال فعدتها 2 شهر، عدتها 2 شهر. كم عدة الحرة؟ 4 أشهر. كم نصفها؟ 2 شهر. 4 أشهر و10 أيام، كم نصف العشرة؟ 5 أيام. قال فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، وخمسة أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة، أجمع تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت، فكذا عدة الموت، لأن الطلاق بدل ما تربص 3 حيض كم تربص؟ حيضتان، لأن لا يمكن تنصيف الحيض، لا يمكن يكون حيضة ونصف، فجبر فصارت 2. قال لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة، أجمعوا تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت، وعدة مبعضة بالحساب، عدة مبعضة بالحساب. إذا كانت الأمة 2، طيب المبعضة التي نصفها حر ونصفها أمة كم؟ ها، نصف 4 ونصف 2. الأربعة كم نصفها؟ 2، ونصف 2 الأمة 1، كم المجموع؟ 3. طيب نصف العشرة أيام كم؟ ها؟ خمسة، ونصف الخمسة اثنين ونصف يكون ثلاثة، ثمان أيام، وهكذا يجبر الكسر، يجبر الكسر. وإذا كان ربعها مثلها يعني يكون ربع العدة وهكذا. قال وعدة مبعضة بالحساب، وعدة مبعضة بالحساب. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ أبانها. نقول الزوج، انتبهوا، الزوج إذا مات وزوجته معتدة فله ثلاث حالات. الزوج إذا مات وزوجته معتدة فله ثلاث حالات، فله ثلاث حالات. الحال الأولى الذي ذكرها المصنف، الحال الأولى أن تكون رجعية، الحال الأولى أن تكون رجعية. أن تكون رجعية يعني زوج طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم مات، بعد ما طلقها مات بعد شهر أو شهرين وهي ما خرجت من العدة، فهنا ها تبتدئ عدة الوفاة، تبتدئ من موته، من موت أربعة أشهر وعشرة أيام. يعني مثلا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم خلال شهر حاضت حيضة، ثم الشهر الثاني حاضت حيضة، ثم نصف الشهر الثالث قبل أن تحيض مات، توفي الزوج، خرجت من العدة ولا ما خرجت؟ لا ما خرج، ما حاضت حيضة الثالثة. هنا تبتدئ عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. لماذا؟ لأنها زوجة، لأن الرجعية في حكم الزوجات، الرجعية في حكم الزوجة، لهذا لها النفقة، تبقى عنده في البيت، تكشف له، وله أن يطأها إذا أراد المراجعة. الرجعية زوجة، فإذا مات وهي مطلقة تترك عدة الطلاق وتبتدئ عدة الوفاة. هذا الحال الأولى، الحال الأولى. قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن الرجعية زوجة كما تقدم، كما تقدم، فكان عليها عدة الوفاة، فكان عليها عدة الوفاة. الحال الثانية، الحال الثانية أن تكون المعتدة بائنا في حال الصحة، أن تكون المعتدة بائنا في حال الصحة، يعني طلقها طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا في حال الصحة، في حال الصحة، يعني طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا وهو صحيح، ليس مريض مرض مخوف، انتبهوا، لأن الحالة الثالثة أن يطلق مرض مخوف. الحالة الأولى طلقها طلاق رجعي ثم مات، ماذا تفعل؟ عدة وفاة. الحالة الثانية طلقها طلاقا بائنا، بائنا وهو صحيح ليس متهم بحرمانها، طلاقا بائنا وأبانها، وأبانها، فتكمل عدة الطلاق، تكمل عدة، عدة الطلاق، ولا تنتقل لعدة الوفاة. يعني مثلا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، عندما يوقع الطلاق ثلاثا، أو قال أنت طالق وقد سبق أن طلقها طلقتين وراجعها هنا طلق الثالثة، قال أنت طالق، واضح ولا لا؟ ثم مات وهي لم تحض ثلاث حيض، لم تخرج من العدة، فماذا نقول؟ هل تترك عدة الطلاق وتبتدي عدة الوفاة أو تستمر عدة الطلاق؟ تستمر على عدة الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، هي بائن، لأنها بائن منه. ها واضح لما واضح؟ ولهذا يقول المصنف وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث، لعدم التوارث. ها واضح ولا لا؟ طيب القسم الثالث، انتبهوا، انتبهوا لهذه التقسيم. القسم الثالث أن تكون المعتدة بائنا في مرض الموت المخوف، أن تكون المعتدة بائنا في مرض الموت المخوف. يعني إنسان مريض مرض مخوف سيموت منه، فقال لزوجته أنت طالق بالثلاثة أو طلقها الطلقة الثالثة. الآن هو متهم صح؟ بعدما طلقها مات، بعدما طلقها مات قبل أن تخرج من العدة، قبل أن تخرج من العدة. واضح أم واضح؟ طيب الآن هل تعتد عدة وفاة، تنتقل لعدة الوفاة، أو تعتد عدة الطلاق؟ واضح الآن؟ يقول الفقهاء تعتد أطول العدتين، تعتد أطول العدتين. فإن كان عدة الطلاق أطول تعتد عدة الطلاق، وإن كان عدة الوفاة أطول تعتد عدة الوفاة. تبهم واضح لما بواضح؟ كأنكم تقولون كيف تكون عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة؟ صح؟ سيأتي ممكن. يعني أولا يقولون تعتد أطول العدتين، إما عدة الوفاة أو عدة الطلاق. طيب نقول لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ قالوا لأنها سترث، سنورثها معاملة له بنقيض قصد، صح ولا لا؟ فكوننا سنورثها أخذت حكم المطلقة، والمطلقة تعتد عدة طلاق، وكونها طالق تعتد عدة الوفاة، فاجتمع في حقها العدتان، صح؟ فتعتد الأطول منهما، إما عدة الطلاق أو عدة الوفاة. كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 أيام. عدة الطلاق حيضتان، 3 حيض، صح ولا لا؟ طيب قدر أن هذه المرأة تحيض في كل شهرين مرة، كم ستأخذ؟ 6 أشهر. فإن قلنا عدة الطلاق تعتد 6 أشهر، 3 حيض، وإن قلنا عدة الوفاة 4 أشهر و10، صح ولا لا؟ فإذا كان عدة الطلاق أطول نقول تعتد عدة الطلاق، لأننا سنورثها فكأنها مطلقة وكأنها زوجة، لأننا سنورثها. وإن كان تحيض في الشهر حيضة فتعتد عدة الوفاة لأنها أطول. لماذا قالوا تعتد عدة الوفاة أو الطلاق؟ ها قالوا لأنها مطلقة بائن وسترث، صح؟ فالتي ترث من هي؟ الزوجة، فنعاملها معاملة الزوجة، تتربص عدة المطلقة. وكونها مطلقة طلاقا بائنا نعاملها معاملة ها من مات عنها زوجها. واضح ولا لا؟ نعم تتربص. أين هذا؟ أنا قلت عكس. لا لا غلط. لا، كونها مطلقة تتربص عدة الطلاق، وكونها متوفى عنها زوجها تتربص عدة الوفاة، لأنها ما دام أنها ترث فهي كحكم الزوجات. واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني في هذه المسألة أنها تتربص عدة الطلاق لا عدة الوفاة. قول الثاني أنها تتربص عدة الطلاق لا عدة الوفاة لأنها بائن فليست زوجة، لأنها بائن وليست زوجة. أما كوننا نورثها فهو معاملة له بنقيض قصده، معاملة له بنقيض قصده. ثم عيب. ومما يدل على هذا يقولون، مما يدل على هذا القول الثاني أنها لو ماتت هي قبله فإنه لا يرث منها، إذا ماتت هي قبله فإنه لا يرث منها، دل على أن الزواج انفصل. أما كوننا نورثها هذا عقوبة له لا على أنها زوجة، صح ولا لا؟ فنقول الحالة الثالثة إذا طلقها بائنا في مرض الموت المخوف ثم مات فإنها تعتد عدة وفاة، ما تعتد عدة الطلاق، تعتد عدة الطلاق ما تنتقل لأطول العدتين. واضح ولا لا؟ أما كون نورثها فهو معاملة بنقيض قصده. أما عند الحنابلة رحمهم الله فيقولون تعتد أطول العدتين. واضح ولا لا؟ طيب ولهذا قال وإن مات المطلق في عد من أبانها في الصحة لم تنتقل عند الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث، وتعتد من أبانها، هذه الحالة الثالثة. تبهوا، هذه هذه الحالة الثالثة. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. ما قال أطول الأجلين، قال الأطول، يعني الأطول من العدتين، الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة. ها واتضح الآن ولا لا؟ لأن كوننا نورثها شبهناها بالزوجة، فتعتد عدة الزوجة، إذا مات الزوج كم تعتد؟ 4 أشهر و10. وكونها بائنا تأخذ أحكام المطلقة، تأخذ أحكام المطلقة، صح ولا لا؟ فتعتد الأطول، تعتد الأطول، لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما، يندرج أقلهما في أكثرهما، يعني أقل العدتين يندرج في أكثرهما. نعم. يقول في حاشية 7، يقول فإن كان ما بقي من عدة الطلاق أكثر من عدة الوفاة بنت، بنت وش معنى بنت؟ يعني تبني عليه، تبني عليه لأنها قد حاضت قبله، وإلا انتقلت لعدة الوفاة احتياطا. قال ابن القيم وعم المتوفى عنها، فدل قوله يتربصن الله على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض، وهذا قول الجمهور، وعن مالك رواية إذا كانت عددها تحيض في كل سنة مرة انتظر بها تمام 9 أشهر. طيب على كل حال المذهب تعتد أطول العدتين. قال ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها فتعتد لطلاق لا غيره. من هذه؟ أي الحالات هذه، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة، يعني من طلقها زوجها في حال المرض المخوف هو متهم في طلاقها، لكن هذه المطلقة المبانة أمة فلا ترث. لماذا؟ لأن الأمة أصلا لا ترث، فغير وارد أنه متهم بحرمانه من الميراث، لأن الأمة ما تملك، واضح ولا لا؟ فتعتد عدة عدة الطلاق، تعتد عدة الطلاق لأنها صارت بائن، صارت بائن. أو ذمية، يعني طلق زوجته الذمية لحرمانها من الميراث، يقول المصنف تعتد عدة طلاق. لماذا؟ لأن غير وارد المسألة السابقة، لأن الذمية كافرة والكافرة لا ترث، فلا يحتمل أن تكون زوجة لأنها سترث، لا الاحتمال هذا غير وارد، فتعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة. هذه المسألة واضحة؟ ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها، يعني قالت لزوجها طلقني، طلقني طلاقا بائن وهو مريض مرض الموت المخوف، فقال أنت طالق بالثلاث، هي التي طلبت الطلاق الآن، هو ليس متهم بحرمانها، فلما طلقها مات، هنا لا ترث ولا تنتقل لأطول العدتين، بل تبقى على عدة الطلاق، لأن البينونة هنا جاءت من جهتها والزوج ليس متهما بحرمانها. قال أو من جاءت البينونة منها فتعتد لطلاق لا لغيره، لا لغيره، لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، ما دام أن الطلاق بائن انقطع أثر النكاح، قطع أثر النكاح في من؟ في الأمة الذمية ومن جاءت البينونة من جهتها. أما الزوجة متهم بحرمانها، الزوجة المسلمة متهم بحرمانها فتعتد أطول العدتين. يقول لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، من انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، يعني طلق امرأة في طلاقا بائنا في مرض الموت المخوف، واضح ولا لا؟ فاعتدت 3 حيض وخرجت من العدة ثم مات زوجها، مات زوجها، صح ولا لا؟ هنا نورثها لأن الميراث ما له علاقة بالعدة، الميراث له علاقة بالموت، هو أراد ألا ترث فنورثها، لكن هل تنتقل لعدة وفاة لأننا ورثناها؟ لا، إنما تنتقل لعدة الوفاة ما دام أنها في العدة، ما دام في العدة لأنها شابهت الزوجة في كونها ترث، واضح ولا لا؟ لكن لما خرجت من العدة الآن ليست بزوجة، بانت منه، لكننا ورثناها لأنه متهم بحرمانها فعوقب بنقيض قصده. ولهذا قال: ومن انقضت عدتها قبل موته، يعني التي طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت المخوف انقضت عدتها قبل موته، لم تعتد له، يعني لم تعتد لوفاته، لم تعتد لوفاته ولو ورثت، يعني ولو ورثناها، ولو ورثناها. لماذا؟ لأن الميراث معاملة له بنقيض قصده. وهذه المسألة التي ذكرها هنا دليل على ضعف قولهم أطول العدتين، دليل على ضعف قولهم أطول العدتين، لأنها ليست بزوجة، ليست بزوجة، إنما الميراث عقوبة له فقط. قال: ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل للأزواج، تحل للأزواج. قال: وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها ثم مات المطلق قبل قرع اعتد كل منهن. يقول: وإن طلق بعض نسائه، بعض نسائه مبهمة. طيب قل: وإن طلق بعض نسائه، طلاق بائن ولا رجعية؟ بائن. لا، بائن. الرجعية غير واردة هنا. لماذا غير واردة؟ لأنه إذا مات من طلق الرجعية انتقلت إلى عدة الوفاة، فمراد المصنف هنا الطلاق البائن، ليس مراد الطلاق الرجعي، لأن الطلاق الرجعي لا نحتاج إلى هذه المسألة، لأنها إذا مات انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فيكون المراد هنا البائن. وإن طلق بعض نسائه مبهمة، مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها. مبهمة إذا قال: زوجتي طالق، زوجتي طالق، ثم مات ما ندري أيهما، أو عينها قال: زوجتي فاطمة طالق، ثم نسي ما أدري هو طلق فاطمة ولا زينب، واضح ولا لا؟ طيب. وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها، ثم أنسيها، ثم مات المطلق، مات قبل قرعة، يعني قبل أن يضع القرعة عليها، لأن الرجل إذا طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها ماذا يصنع؟ القرعة، تميزها القرعة. هنا مات، مات قبل القرعة. يقول: اعتد كل منهن، كل منهن، كل واحدة تعتد. طيب لماذا كل واحدة؟ لأننا ما ندري من هي المطلقة، ما ندري من هي المطلقة، ممكن نضع القرعة على واحدة فتكون على غير المطلقة، أو تكون على المطلقة فتعتد كل واحدة منهن. ولهذا قال: ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن، أي من نسائه، أي من نسائه، سوى حامل، سوى حامل، استثنى الحامل لأن الحامل يقول أطول الأجلين، والصحيح وضع الحمل. نعم، أي سوى حامل استثنهن من الحامل، لأن الحامل تعتد أطول الأجلين، أما غير الحامل تعتد الجميع عدة وفاة، تعتد عدة وفاة. قال: أي من نساء سوى حامل الأطول منهما، أي من عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، المخرجة بقرعة. ويؤخذ من قوله القرعة هنا أن القرعة جائزة في هذه الحالة، أن القرعة إذا طلق الرجل زوجته أحد واحدة من زوجاته مبهمة أو معينة ثم نسيها، فإن القرعة مسلك شرعي، القرعة مسلك شرعي. قال: والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق، ما يحتاج، الحامل معروف عدتها وضع الحمل، لأنها إذا وضعت الحمل سواء من وقع عليها الطلاق أو لم يقع، هذه هي عدتها، هذه هي عدتها. أما غير الحامل، أما غير الحامل فما ندري، لأن من طلقها طلاقا بائنا تعتد عدة طلاق، وبقية الزوجات تعتد عدة وفاة، فما ندري أيهما المطلقة بائنا، فلا نضع قرعة، نضع قرعة، يعتد الجميع، تعتد كل واحدة عدة وفاة. نعم. قال: والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق، وإن ارتابت متوفا عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة، حتى تزول الريبة. بالنسبة لهذه المسألة، هذه امرأة توفى عنها زوجها، هذه امرأة توفى عنها زوجها وحصل عندها ريبة، هل هي حامل أو غير حامل؟ هل هي حامل أو غير حامل؟ فنقول لا تخرج من العدة، لا تخرج من العدة بأربعة أشهر وعشر أيام، لا، تبقى حتى تزول الريبة، تبقى حتى تزول الريبة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. يعني مثلا امرأة طلقها زوجها، طلقها زوجها ثم بعد الطلاق كما قال المصنف رأت علامة حمل، يعني كحركة في بطنها أو الحيض انقطع بعدما طلقها وهي تحيض، طلقها في طهر لم يجامع فيه، طلقها بائنا، طلقها بائنا ثم شكت هل هي حامل أو ليست بحامل، لا يجوز أن تخرج من عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر أيام، تبقى حتى تخرج من العدة بيقين، حتى تخرج من العدة بيقين. صلى الله عليه وسلم.